انتوا عارفين في كام بودكاست موجود على الانترنت؟ 2.5 مليون بودكاست. تقدروا تقولولي ايه هو البودكاست المفضل بالنسبة لكم؟ لما بتفتح اي ابليكيشن بودكاست عشان تسمع حاجة جديدة، غالبا بيكون هدفك الاساسي انك تستمتع. يا سلام كمان لو هتستفيد. في كل حلقة انا هديلك فكرة وملخص سريع عن افضل حلقات بودكاست انا سمعتها خلال الفترة اللي فاتت، واللي من وجهة نظري تستحق الاستماع والمتابعة. أتمنى ليكم رحلة استماع مميزة. أنا محمد علي وده البودكاست المفضل.